هذا المعنى السابق في حديث النعمان بن بشير أن الظاهر صلاحه يؤثر في صلاح الباطن وعكسه بالعكس تماما. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته التي كان يهتم بها حينما تقام الصلاة المسجد أن لا يباشر بتكبير الإحرام إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف. وكان أمره بعبارات عديدة، والتي يهمنا منها الآن إنما هو خيره عليه الصلاة والسلام: لتسوين صفوفكم أي لا يخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصفوف عمل ظاهري، وهذا مثال مما عنيته سابقا بإصلاح الظاهر، كمثال يلحق بمثال الجلوس في المجلس أو في المسجد متدامين غير متفرقين. هذا عمل ظاهري لكن له تأثيرا في الباطن في القلب، تأثيرا باليا معظيما. ولذلك قال عليه السلام: لا تسيئن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي إن اختلاف المصلين وعدم اهتمامهم بتشريط الصفوف كما هو السنة، وليس من السنة مطلقا تشريط الصفوف على الخير، لأن هذه من البدع التي تمت كثيرا من البلاد الإسلامية حتى لا يكاد ينجو منها إلا القليل القليل جدا جدا، لأن هذا الخير يربي الناس على عكس ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث السابق من اهتمام المسلمين بتسوية الصف. ليس عن الخير، لأن الخير يصبح كالغبي يغلبه صاحبه، فهو إذا قيل له تقدم تقدم، إذا قيل له تأخر تأخر، تبعا لهذا الخير الذي وضع له. ولا شك أن لهذا الخير أثر سلبي جدا يخالف ما يرمي أولئك الذين ابتدعوا هذه البدعة في هذا الزمان، وذلك أجل ما يظهر حينما يجتمع المسلمون للصلاة مثلا في المصلى صلاة بيوت الذي الفجر واضعة. هنا ترى العجب العليا، لا تكاد تجد خفا، وبخاصة إذا كان طويلا طويلا جدا لا تكاد تجد خفا مستويا كما لا يستوى على الخير. لماذا؟ لأنه اعتاد أن يكون استواءهم على الخف هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه جملة معترضة ولو أنها قالت قريبا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جعل الإخلال بتشويق الصف سببا لضرب وجوه وقلوب هؤلاء المخترعين في الصف. لذلك الظاهر يؤثر في صلاح الباطن أو في فساده، ويجب الاهتمام بهذه الأمور خلافا لأولئك الجهلة الذين يقولون عبرة بما في القلب. إذا كان ما في القلب صلاحا فلا شك أن يظهر هذا الصلاح على البدن على حد قول الشاعر: وكل إمام بما فيه ينضح. فإذا كان القلب هذا المخل بالقيام بالفرائض والواجبات صالحا فلا بد أن يكون عمله صالحا، والعكس من العكس تماما. من هنا جاءت قاعدة إسلامية هامة جدا، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف الكافر وأن يعاشره فضلا عن أن يساكنه في بلده في إقليمه. وقد جاءت هنا أحاديث كثيرة كبيرة جدا لا حاجة لي الآن إلى الدخول في هذا المجال، لكني أقتصر على حديث واحد وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ألا وهو قوله: من جامع المشرك فهو مثله. من جامع يعني هنا المخالفة، وليس ذلك المعنى الذي يتبادر من لفظ الجامع، من خالف المشرك فهو مثله. لماذا؟ لأن الطبع شواخ، الطبع شواخ بلا شعور، ولذلك تجد الناس الذين يخالطون الكفار والنساء اللاتي يخالطن الكافرات يتأثرون جميعا لعاداتهم وتقاليدهم. وأكبر مثل على ذلك بحيث لا يحتاج إلى كثير من التفكر والتعقل، لما احتلت البلاد الإسلامية من الكفار وأشاعوا فيها عاداتهم وتقاليدهم، ماذا أصاب المسلمين؟ لقد تأثروا بعاداتهم وتقاليدهم. فكيف يكون حال المسلم إذا انتقل من بلد الإسلامي إلى بلد الكافر؟ لا شك أن تأثره بمساكنته ومجامعته لأولئك الكفار سيكون أشد تأثيرا فيه. إذا هذا الظهر يكفر، فعليكم ألا تتهاونوا بموضوع العلم هو الإصلاح الظاهر، فإن الإصلاح الظاهر أولا عنوان باطن وسبب لإصلاح هذا الباطن. هذا ما أردت لفت النظر بمناسبة الاجتماع في مجلس العلم وعدم التفرق فيه. والآن إذا كان عندكم بعض الأسئلة نسمعها إن شاء الله ونجيب عما تيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع تبعه وسنته به في أحسن يوم الدين. وبعد، يا شيخنا أولا أحييك وأرسلك السلام من أخوة شباب الحسنية في ليبيا، وقد بعثوني بسؤال مهم ومحل والواهل من أسئلة لا سؤال واحد أي الجماعة بخلة رأيت وعندني أسئلة فيها أي. هي طبعا أحد سبب صحوة في ليبيا، يعني أحد سبب يعني حالة صعبة جدا فحربها في جميع المسائل. أمثلة مثلا أميوع يصلي خمس صلوات المسجد بجال صوت الحجر في أصل المراقب ويجلس في اللبس العربي أو يعني موظف؟ نعم موظف في الدولة؟ لا في الشباب العامة في المساجد العامة؟ في العامة في ليبيا كله، يعني اللي يصلي في المساجد في أصل المراقب وبجال اللي يجلس في اللحية. الثاني أن يجلس في العربي وبالذات يعني إذا كان رأى منه إثارة شيء من هذا أن أثر السنة وهذا كان مشبوه، وأي علامة تدل على من شباب الصحراء أو شباب السنة فالقبض عليه إلى السجن. وجدت حاليًا في السجن آلاف من المشايخ. الأشرطة الإسلامية ممنوعة، الكتب الإسلامية ممنوعة، التحدث فيها ممنوع، بدأ شاب مثلًا عتب الصلاة مثلًا ممنوع، دروس المساجد ممنوعة، خطبة صلاة الجمعة. فهذه الحالة تقصد يعني أجي شبه علي أو يعرف حتى مقتل محل لاحقة ويعرف أنه من الصحوة فيقبل علي على الحور يعني. وقت الحماس يعني يكون في الأخيرة في نهاية شهر 8 صار في حملة وقبض أكثر من ضرابة أكثر من 50 شاب. في هذه الحالة من هذا الوضع المؤسف أشعر في كثير من حلق اللحية ومنهم من انتكس منهم من ضعف وحاربني يعني كثير من الثباتة يسلط الحوار من جوانب من بين الأهل فيهدد بالقتل ويشوه شباب ويتهم بالزندقة أو لعمل أمريكا أو عمل اليهود يجبون أن يقضع بالدين أو كذا، فيدعي به أنه هو الموقف المسلم أو قائد المسلم. في هذا الظرف الشباب قتلوا إلى قسمين، قسم قاد وجوب الهجرة هذا الباس الصعب أن الله سبحانه عبد الله إذا كان لبسه كان لحي لا يزل حلقة في المسجد محضور بجلسة عند الوقوف أمام المسجد بعد الصلاة الممنوع، فقال يجوب الهجرة وسبحانه بعين في الصباح في الأرض. القسم الثاني قال بضرورة البقاء وقيام الدعوة لأن الناس تحتاج إلينا وذات الأسرة، فكما سمعتم كثير منهم يعني مشرحات كلامية حسب فيلم يعني قصة يعني كذا هل بعض الصوت يعني ماذا يجبك على السؤال يعني هل الكتاب يعني يخرج من بلاد الظرف أم يبقى ويعمل بأسباب معينة؟ طبعا ما يجب بأي طريقة يعني في مثلا في الكلية في الجامعة يعني يجدوك لا تتخلق تعمل اختلاف مع البنات لا تعمل شيء مثلا منكر يعني يعطيك مثلا يؤكد انت من خلال الصحوة أكيد من السنة أن يؤكد انت من الزنزة يعني في محاولة يعني إغراء وأشياء صعبة يعني أنا كراتي ويبقى أنا حسب ما وصلت الطريق الثاني الذي لا يؤيد الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من قيام بشعار دينه، هل هم يثقون على هذا الوصف الذي أنت وصفته حينما يقولون لا نحن نرى أن نظل في بلدنا هنا لنستمر في الدعوة والناس بحاجة إلينا؟ هل هم يستطيعون أن يقوموا بالدعوة؟ حسب ما ذكرت أنت ما يستطيعون. ما يستطيعون يعني بضغط عليهم الذين قالوا يجب هجرة يعني أنت مستطيعون أن تدعوا أهلك وأنفسك يعني حتى التجمعات في بيوت ممنوعة أنك مش يعني هم يقبلون أنت الشباب بدل تشتم فيها فالمجرد أنك تدخل المسجد وعندك مثلا إطلاق نحو ولو كانت خفيفة أنت مراقب. يعني قضية واضعة كالشمس في ربعة النهار أن الذين يقولون بوجوب الهجرة هم قولهم هو الحق، والذين يقولون بالبقاء هم يظهر أنهم يعني يرمون ويميلون إلى المصالح المادية. هذا بناء على ما وصفت، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إذا كان الأمر كما وصفت فيجب الهجرة حتى إنه أقول قولا ما قلته من قبل، يجب الهجرة من هذه البلدة إلى بلدة كافرة إلى دولة كافرة كأي دولة من الدول الأخرى فيها شيء من الحرية الدينية أو كما يقولون اليوم في العصر الحاضر الديمقراطية، لأن هذا التضييق وهذا التحذير الذي ذكرته آنفا في ذلك البلد الذي أصله إسلامي هذا التضييق لا يوجد في بلاد أخرى، ولذلك فيجب على هؤلاء المسلمين الذين تنبهوا لدينهم وصحوا مع الذين صحوا أن يهاجروا أولا إلى بلاد الإسلام. ولكن إن فرضنا، وهذا أنا لا أراه واقعا، إن فرضنا أنهم لا يجدون سبيلا للهجرة إلى بلد إسلامي يسمع لهم بالإقامة فيه، هجرتهم إلى بلد آخر كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية، ذلك خير لهم وأبقى من بقائهم في هذا البلد الذي يحجر على هؤلاء المسلمين ذلك التحجير الذي لا يفعله حتى الكفار من الحافرين. هذا الجواب ما سألت. ما الثاني يعني هل يجوز التسجيل على أساس القرآن الكريم في محاضرات الدينية؟ هل يجوز ماذا؟ التسجيل تسجيل أساس القرآن الكريم مكانها محاضرات الدينية، يعني شيء مسجل عليه القرآن فيمحى فيمحى تسجيل دروس ويسجل عليه شيء آخر. هو الأولى لا شك المحافظة على هذا التسجيل القرآني، لكن إذا كان صاحب الشريط رجل معيل وفقير ولا يجد هناك مالا يساعده أن يعدد الأشرطة وشريط القرآن وشريط لمحاضرة دينية وأخرى عادية ونحو ذلك فلا بأس من ذلك، لأن هذا المحو ليس متجليا وليس ظاهرا بخلاف ما لو كان ظاهرا فحينئذ المسألة تصبح يعني أشد مخالفة للشرع. وفي سبب كثير من ليبيا المتجزئة من أسف قرآن المحاضرات بسبب نقص الأسف. إذا أعطيته قال لي واحد الله فيك. السؤال الثالث الجهاد الغالي هل هو حاليا بالذات فرض عين أو فرض كفاية؟ لا يزال الجهاد الأوغاني واجبا كما كان من قبل، بل أنا أعتقد أنه الآن أوجب مما كان من قبل عليكم السلام. ذلك لأن الجهاد تقريبا وصل إلى خطوته الأخيرة أو كاد، فلا يجوز يعني قطع المدد عنه سواء كان هذا المدد مالا أو أشخاصا أو أي نوع آخر من المساعدات الواجبة شرعا. الآن هذه المساعدات أوجب حتى يصل هؤلاء المجاهدين على ما بينهم مع الأسف من خلاف، كان من آخر آثاره قتل الشيخ الجليل الرحمن رحمه الله، لكننا نحن لا ندري ولا نستطيع أن نحكم ونحن بعيدون عن الفتنة هناك من هو الذي دفع هذا القاتل إلى قتل هذا الرجل الفاضل جميل الرحمن. المهم أن المجاهدين في أفغانستان ما يزال على المسلمين جميعا حكومات وشعوبا وأفرادا ما يزال الواجب قائما عليهم حتى يصلوا إلى ما يهدفون إليه من القضاء على الطاغوت الشيوعي ثم إقامة حكم الإسلام في أفغانستان كما يقولون، وأرجو مخلصا أن يوفقوا إلى ذلك. وصرت العين هل يعني الأولى في الأولى مثل زيادة السفر الثاني السفر الأول ثم الغرب الثاني أم حتى المغرب إيش الأول والثاني؟ يعني مثلا العراق يلبي يعني قبل مثل المغرب الثاني في تريبيا أو الجزائر فنقرب فنقرب فنقرب البلاد المعتدى عليها وكذا، يعني الأقرب إلى البلاد المعتدى عليها فالأقرب وهكذا. يعني الذين يريدون أن يساعدوا الغام لا لا غير، وقد يكون الأبعد مسافة هو أقوى مساعدة، وقد يكون العكس بالعكس تماما. المهم على كل من يستطيع أن يساعد سواء كان قريبا من المنطقة أو بعيدا عنها. هذا هو جواب سؤالك. السؤال الأخير هو في جهاز المرء يواجه في الجهاز، هل هو حرام في ذاته أم في المواضيع التي تبث فيها؟ يعني هل هو حرام في الجهاز في ذاته يعني أم في المواضيع المحرمة يعني؟ لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، وإنما يجب أن نعلم حكمة والتصوير في الإسلام، هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها التحريم؟ فبناء على هذا الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه. الأصل في التصوير كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك أنه لا يجوز، لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله عز وجل مما أنها روح ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقا أو صامتا، إلا ما اقتضته الحاجة الملحة أو ضرورة. فهنا حينما نقول صور فوتوغرافية هل هي جائزة أم محرمة؟ لا أصل نقول إنها محرمة إلا ما لابد منها. كذلك التلفاز، والتلفاز الحقيقة من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من جهة أخطر وأشد تحريما من الصور الجامدة غير المتحركة، لكن في الوقت نفسه هي إذا كانت مستثناة من التحريم هي أنفع من هذه الصور الجامدة. فإذا حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي وغيره،

بقيت الحرمة كقاعدة، لكن بالنسبة لهذا الآكل زالت الحرمة بحقه يعني. ها؟ إذا كنت تعني هذا أنا أقول صح. الآن راح نرجع للتلفاز. نحن قلنا في حدود الضرورة أو الحاجة الملحة أنت ضربت تنجلي منها الأطفال، ماذا سميت ما يتعلق برامج الأطفال؟ طيب الآن نحن نقف عند هذا المثال، برامج الأطفال على ما يشمل هذا الكلام من معنى واسع، هي ضرورة؟ ضرورة تربوية يعني أفضل. هلا بدون كيف إني ضرورة ولا ما ضرورة؟ إن بعض الناس وهي ضرورة مو في نظر الآخرين، مش تكون ضرورة يعني. أنت ما ترى ضرورة؟ بارك الله فيك. أنت تكون ضرورة ولا مو ضرورة؟ برأيي ضرورة. برأيي ضرورة. هذه الضرورة من الذي يقدرها؟ الشرع. الشرع. من الذي يعرف الشرع؟ العالم أم الجاهل؟ علماء الكتاب والسنة. إذا هذول اللي بيقدروا الضرورة، مو أنت ولا غيرك. ما رأيك؟ هذول اللي بيقدروا. أنت لا تأخذ الآن في التفاصيل وندخل في الخيال. وين الدولة الإسلامية التي فرضتها؟ بحثك الآن كل فرضي. لأنه ليس هناك دولة، اسمع، ليس هناك دولة تتبنى الإسلام نظاما كاملا. وحينما توجد هذه الدولة نحن نعطي أجوبة عامة، ما ندخل في هذه التفاصيل. نحن حينما نريد أن ندرس برامج الأطفال لا شك أننا سنؤلف لجنة مشكلة من علماء الشريعة قبل كل شيء، ثم من علماء بالتربية، وربما يكون هناك علماء من أجناس أخرى. هذول بيقعدوا يدرسوا، كل واحد بيتكلم بخصوص ما يتعلق باختصاصه، ثم تنزل هذه الآراء وتعرض على الشرع، فسوف تجد هناك هذا ليس من الضرورة، هذا من تافه الأمور، حتى تبقى كمية تدخل في الإباحة ما تنشر في التلفاز. أما هو في الكون ما بصير نور. إذا هذا ما يجوز أن نقول برامج الأطفال يجوز للضرورة، لا، في شيء يجوز في شيء لا يجوز. وجود الآن التلفزيون في البيت لا يجوز، بسم الله. لأني أقول من منكم إن شاء أن يفتر نفسه وإن شاء أن يفتر فهي على الخيار، من منكم مبتلى بالتلفاز في بيته ثم يخبرني بأن خيره أكثر من شره؟ أي لا يوجد. شكاك الله خيرا. ايه الساعة مكتوب شيء هذا تبغى ابدأ شيخنا عن السؤال صعب عن طاقة التلفاز والأجهزة وما إلى ذلك. سؤال في إطار الأسرة، إن الرجل يكثر ماله، فأول ما يكثر ماله يفكر في الزواج على زوجته، ليس لغاية بناء أسرة إنما لغاية المتعة. يا العافية يا العافية يا العافية والله ما في عليه شيء يعني بتقول كسره هو الحلال؟ نعم مباح. نعم ما في عليه ابدا، ما عليه شيء، لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح مستحب، هو أن يكثر فوائد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكثر أجرا لربه في تربيته لنفسه وذريته وهكذا. من هذه التربية، من هذه التربية لوزارة التعليم ثم هكذا درسونا. يسأل السائل فيقول يواجه بعض الشباب إشكالات ومواجهات مع أهليهم وآبائهم بسبب تطبيقهم للسنة والتزامهم بها، ما هي نصيحتكم لهم وتوجيهاتكم إليهم؟ هذا السؤال الحقيقة من مواضيع الساعة وهو مهم. لأنني بحكم اتصالي مع

رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد فهو يريد ان يكون شابا نشا في طاعه الله وقلبه معلق بالمسجد فهو لا يكاد يسمع قول المؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح الا ينطلق من بيته من حانوته من دكانه من عمله مع ابيه الى المسجد فلا الاب يقول لا نحن الان في وقت عمل في وقت شغل عزيمتنا الكلام الفارغ فلا نقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الصالح لا يجوز لهذا الولد ان يطيع والده في ترك اقامه الصلاه في المسجد هذا مثال والامثله تكثر وتكثر جدا مثال اخر هذا الشاب نشا على السنه وهو لا يريد مثلا ان يكون قلبه الا الى نصف الساقين يبدو هذه بهدل هذه مسخر هذه هي مش جميله انا لا اريد ذلك هذا اللباس انما اذا كان لابد خرجي الدشداشه او الخميس او الجلابيه اطلع من نصف الساق هنا انا اقول له اطلع والدك لانك اذا اطعت والدك في هذه المساله لا تعصي ربك فنحن قلنا ان القاعده لا تعصي المخلوق معصي الخالق وليس كذلك ونبقى عند المثال نفسه ولا نعدد ايضا كما قلنا في الجبال الاول لو قال له ينبغي ان تطيل القميص هذا او الدشداش الى ظهر الخدمين اذا ما دون الكعبين ما يطاع لانه قال عليه السلام وما طال ففي النار على هذا الميزان يجب على الابناء الابرار ان ينطلقوا مع ابائهم طاعه لهم ومعصيه لهم طاعه فيما لا عصيه لله ومعصيه لهم فيما فيه طاعه لله تبارك وتعالى مما لا بد منها هنا سورة سمعتها مرارا وتكرارا بعض الأبناء من هؤلاء يعيشون في كنف آبائهم فإذا أصر الأب على ابنه على إطاعة أبيه في معصية ربه وإلا يضطر الولد أن يخرج خارج دار أبيه وهو لا يستطيع كثير من الأبناء خاصة إذا كانوا في أول السن 15-16 ليس لهم مهنة ليس عندهم صنعة حتى يستطيعوا أن يستقبلوا بإعالتهم بأنفسهم فهو في هذه الحالة نحن نقول له هو لا يأذن لك بأن تصلي في المسجد مع المسلمين لا تحضر جمعة ولا جماعة هذا لا يجوز في الإسلام فحينما يسألني أقول لك إن استطعت أن تخرج عنه وتستقل بنفسك فهذا واجبك وإلا الضرورات تبيح المحظورات هذا جواب هذا السؤال